مش هتصدق. طب انا اتكلم وابدأ لازم تسكت تسمعني لو غير كده انا مش هبدأ. لازم تسكت تسمعني لو غير كده انا مش هبدأ. انا شفت الديك بيغني بيقول للفرخة استني. انا شفت الديك بيغني بيقول للفرخة استني. والفيل ماشي مع القطة بس يا ده انت وهو. شفت الفرخه الحامل؟ طب شفت الفرخه الحامل؟ طب شفت الفرخه الحامل انت خدها وتعامل. طب شفت الفرخه الحامل انت خدها وتعامل. بتعامل انت خدها وتعامل. بتعامل بتعامل بتعامل بتعامل. كان اسمه ريدي ماسك دي فلتة فينتي يا قطة وبكده وزيدي.